الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله إخوة الكرام اتقوا الله واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي من باب ما جاء في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثناء عليه قرأنا قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح وبينا ما في الآية من معاني ودروس وبينا كذلك المدحة الثانية التي مدح الله تعالى بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه وتمثلت في سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بينا في اللقاء الماضي أول آية من الآيات الثمانية التي تضمنتها سورة الشرح وبينا أن الشرح يأتي بمعان يأتي بمعنى الشق والقطع وقد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد المرة حتى لم يعد في قلبه حظ للشيطان وبينا أن الشرح يأتي بمعنى الكشف والإيضاح وذكرنا أن الله تبارك وتعالى كشف لنبيه صلى الله عليه وسلم ما في السماوات وما في الأرض إلا المفاتيح الخمس التي قال الله تعالى فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقلنا المفاتح الخمس هي التي جاءت في آخر آية من سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وبينا كذلك أن الشرح يأتي بمعنى السعة ولقد وسع الله تعالى صدر النبي عليه الصلاة والسلام حتى استمع لكلام مخالفيه فيه وحتى استمع بنفسه نقد من نقده حال حياته وما زاده جهل الجاهل إلا حلما وما انتقم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط بل لما طرد من مكة وأوذي فيها إيذاء شديدا وذهب للمدينة التي تنورت بهجرته إليها ثم بنى دولته وعاد مكة فاتحا قويا لم يكن من شأنه نصب المشانق ولا تعليق من آذاه فيها إنما كان شأنه العفو والصفح قال لهم مقولة يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وقلنا ما أحوجنا نحن إلى هذه المنة أن نطبقها إلى واقع عملي معاش فتتسع منا الصدور إلى أقوال الغير يتسع صدرك لي ويتسع صدري لك عند ذلك نحيا معا ونعيش معا والله تعالى ذكر من عظيم المنة على نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر هذا ملخص ما ذكرناه في اللقاء الماضي أما اليوم فمعنى قول الله تعالى ووضعنا عنك وزرك. أولا، ماذا تعني كلمة وزر؟ الوزر يأتي بمعاني، يأتي بمعنى الذنب، يأتي بمعنى الذنب، ويأتي بمعنى الحمل الثقيل. الذنب وزر، نعم، ولذلك جاء ذكر الوزر في القرآن بمعنى الذنب. والذنب بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أي ذنب وقع فيه حتى يضعه الله تبارك وتعالى عنه؟ هل ذنب في الجاهلية؟ وأي ذنوب كانت في الجاهلية حيث لا نبوة؟ ومعلوم أن الفترة التي بين رسولين، رسول مات أو رسول مضى واندثرت رسالته ورسول لم يأتي بعد، هذه المدة يقال لها فترة، وأهل الفترة لا حساب عليهم، إنما يوم يبعثون يمتحنهم الله تبارك وتعالى، يقول لهم ادخلوا النار، فلو دخلوها وجدوها جنة، لأنهم عند ذلك سيكونوا قد نفذوا أمر الله تبارك وتعالى. فأي ذنب سيحاسب الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية؟ هذه واحدة. الثانية، وهل شهرة النبي عليه الصلاة والسلام التي دونتها كتب الجاهليين ومراجعهم، هل سجلوا عليه ذنبا؟ كان النبي صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس فحولة، لكنه لم يرتد دارا من دون البغاء أبدا، ولم يقربها مطلقا، ولو كان لما غفل عنها الجاهليون ولا أسقطوه بها ولا عيروه بها، لكنه كان يوصف عند الجاهليين بالصادق الأمين، بالصادق الأمين. وما كان كل الجاهليين يرتادون دول البغاء، لماذا؟ لأنهم كان فيهم أشراف، وليس من أخلاق الأشراف أبدا حتى في جاهليتهم وأبى البنات ولا مجيء دون البغاء. ولعلكم تعرفون قصة عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، عندما كانت تراه النساء في مكة، كانت النساء يتهافتن عليه لخطبته، لماذا؟ لشرفه، لشرفه. ومن ثم لم يؤثر عنه حتى في كتب أعدائه أنه ألم بفاحشة، ولا ألم بما يفعله الشباب، ولا ألم بما يفعله الشباب من السهر والسمر إلى آخره، ومن ثم لا ذنب له في جاهليته. إذن فأي ذنب وضعه الله تبارك وتعالى عنه؟ أي ذنب وضعه الله تبارك وتعالى عنه؟ إذن الذنب هنا الحمل الثقيل، ولا أثقل من الرسالة أبدا. والله تعالى بيّن هذا في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي هو أثقل شيء على الإطلاق، أثقل حمل على الإطلاق وحي السماء. تعال أقرب لك المعنى، يعني فربما كان المعنى يعني لا ينهض، لكنه يعني ما نضربه كفساد اعتقاد حاشا وكلا، إنما نضربه لتقريب الفهم فقط. لو أنك تمشي في مكان ثم لقيك إنسان وكلمك في خفاء، يعني ناجاك، وهمس في أذنيك بكلمة، فلربما كانت الكلمة سببا في أن يعرق جميع بدنك أم لا؟ في كده ولا مفيش؟ مش واحد ممكن يقول لك كلمة تقوم تعرق للكلمة فقط؟ ممكن يخبرك بخبر، هذا الخبر يقلب عليك كل ما كنت تفكر فيه وما كنت ترتب له. يعني انت قاعد بتنتظر واحد مسافر وخلاص رتبت العدة ورايح تقابل واخد معاك التهيئة، واحد جاي من سفر تفرح ليه، واحد قال لك كلمتين، قال لك على فكرة فلان عامل حادث، انت هنا هتعمل ايه؟ ترتيبك راح فين؟ ضاع كل ترتيبك، ضاع. وبعدين اصابك من التعب ما اصابك بخبر، هذا كلام بشر لبشر، فما شأنك وما بالك بكلام الله تبارك وتعالى وهو رب البشر. لذلك انا ضربت المثال لتقريب الفهم فقط ومع الحفاظ على صحة الاعتقاد. فالخبر من السماء ثقيل، ثقيل كما وصف الله في كتابه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه جبريل في الشتاء، في الشتاء كان يتصبب عرقا، كان إذا أتاه الوحي في الشتاء يتصبب عرقا. من ماذا هو في الشتاء؟ من ثقل الوحي، وكانت تعتريه هزة ورعدة شديدة. يبقى إذن الوزر، ووضعنا عنك وزرك، الله. طب إذا كان الوزر هنا معناه الحمل، طيب وكيف وضع الله حمل الرسالة؟ كيف وضعها؟ وضعها في الآتي. قال له: يا محمد لا تغم، لا تغتم ولا تحزن لعدم إيمان قومك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم أحد الناس فرح، كان يفرح، وكان إذا أسلم أحد الناس وقالوا إنه كفر كان يحزن. وحسبك من قصتين: القصة الأولى قصة عقبة ابن أبي معيط، وكان رجلا من أهل مكة، وكان يوما قد دعا أو صنع طعاما ودعا إليه وجوه الناس. تعرف كلمة وجوه الناس معناها إيه؟ علية القوم. لكنه لما وجه الدعوة إلى وجوه الناس تأمل حاله، فوجد نفسه لم يدعو إلى طعامه أوجه الناس وأعلاهم وأشرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك الله، طعام مش عليه محمد بن عبد الله؟ لا. ومن ثم ذهب يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامه. وعقبة ابن أبي معيط ما كان مسلما، إنما كان على الشرك، فقال: يا محمد أدعوك إلى طعام عندي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبى دعوته، وقبل أن يطعم الطعام قال له: يا عقبة، أتراني أطعم طعامك؟ لقد جئت ملبيا دعوتك، لكن لي عليك حق كضيف. قال: وما هو يا محمد؟ قال: أن تتبعني. عند العرب عار أن يأتيك الضيف وتقدم له الطعام ولا يمد فيه يده، عار عند العرب. فقال: أنا لبيت دعوتك وجئت إلى طعامك، لكن للضيف على صاحب الدار حق. قال: يا محمد وما هو؟ قال: أن تتبعني. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام بعقبة ابن أبي معيط حتى نطق عقبة كلمة التوحيد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام طعام عقبة، ثم لما أكل القوم وخرج النبي عليه السلام بقيت عصبة الضلال، عصبة الشرك، عصبة الشر، بقوا عند عقبة. فقالوا: ما هذا يا عقبة؟ محمد نعاديه وتأتي به إلى طعامك؟ فقال أحد الجالسين: أما علمتم أن عقبة صبأ؟ ده عقبة مشي ورا محمد اتبعه. فما زال به أبو جهل ومن على شاكلته، قالوا: لن نكون لك أصحابا حتى تكفر بمحمد في آخر النهار كما آمنت به أولا. فما زالوا بعقبة حتى كفر. ينزل القرآن: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لما آمن عقبة فرح النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كفر حزن. كان يغتم إذا كفر أحد الناس. هذا موقف. الموقف الثاني موقف عمه أبي طالب. معلوم أن أبا طالب دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إليه قبل أن يكون نبيا، وتربى في بيت أبي طالب. بعدما مات جده عبد المطلب ضمه أبو طالب إلى بيته وجعله في رعايته، ولما صار نبيا دفع عنه شر أهل الشر من مكة، وانحاز إليه وحوصر معه في شعب بني هاشم. وبعد الشعب مرض أبو طالب واشتد عليه المرض، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام اعترافا بالأبوة، اعترافا بالرعاية، اعترافا بالجميل، أتى عمه قبل وفاته لما ضربه المرض وقال له: يا عم، كلمة تكلم بها أحاج لك بها عند ربي، خلي لي حجة عند ربنا. أقول له: عمي، قل يا عم لا إله إلا الله محمد رسول الله. غير أن عصبة الشر اجتمعوا من حولي وقالوا لأبي طالب: أفي آخر حياتك؟ أفي آخر حياتك؟ بل على ملة عبد المطلب. فلما لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام من عمه إجابة غضب وترك المكان وولى. فلما ترك المكان وولى بقي علي عند أبيه. ثم لما فاضت روح أبي طالب قدم علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد هلك. والرواية عند النسائي في السنن الكبرى: إن عمك الشيخ الضال قد هلك. قال النبي عليه السلام لعلي: اذهب فواره، روح ادفنه. وينزل في هذا القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو تأملت الآية: إنك لا تهدي، نفى عن النبي عليه الصلاة والسلام هداية. هذه الآية في القصص وفي سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في الشورى أثبت للنبي هداية صلى الله عليه وسلم، وفي القصص نفى عنه هداية. والإثبات والنفي في مضمار وضع الوزر. المنفية في القصص هداية التوفيق والسداد، والمثبتة في الشورى هداية الدلالة والإرشاد. يعني المعنى: يا محمد، أنت تكاد تقتل نفسك بالهم والغم لعدم إيمان الناس، وعندك في مطلع الكهف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. البخع معناها القتل. وفي أول الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني يا محمد، خفف على نفسك، لا تقتلها غما وهما لعدم إيمان الناس. يا محمد، ما عليك إلا البلاغ، أما توفيق القلوب وتسديدها شأن رب البرايا سبحانه وتعالى. أنت يا محمد دال فقط، أنت هادي تهدي الطريق، تبين الطريق الصحيح لسالكه، لكن ليس لك أبدا أمر القلوب، فأمر القلوب يملكه علام الغيوب. ومن ثم ده وضع الوزر. وضع الوزر يا محمد، انت فقط تدل تهدي الناس للطريق كدلالة وإرشاد، لكن شأن قلوبهم ليس لك. فخف الحمل عن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وأصبح يمارس دعوته تحت قول الله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وتحت قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، وتحت قوله تعالى: إن أنت إلا نذير. يبقى الوزن هنا بمعنى الحمل الثقيل. في أول الأمر ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في استطاعته أن يهدي الناس أجمعين. نزل القرآن للسماء قال له: يا محمد، الهداية التي بين التوفيق والسداد ليست لك، أنت دال وهادي مرشد يعني إلى الطريق الصحيح، فلا تحمل نفسك فوق طاقتها، واعلم أنك لن تموت حتى تؤدي الرسالة. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. معناها لن تصل إليك أيدي الناس بالقتل حتى يتم الدين. هو كان مهتما من أجل تمام الدين. ومن ثم: ووضعنا عنك وزرك. هذه نعمة أم لا؟ نعمة، منة من الله تعالى على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. رفع الذكر يعني ايه؟ الرفع هنا بمعنى الدوام، الرفع هنا بمعنى الدوام، والذكر بمعنى الشرف. الذكر بمعنى الشرف، يعني يا محمد سيدوم شرفك ولا ينقطع، حييت أم مت يدوم شرفك ولا ينقطع. طيب ديمومة الذكر، ديمومة الذكر تتمثل في أن الإسلام لا يقبل من أحد دخل فيه إلا إذا أقر وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل: وأشهد أن محمد رسول الله، لا يقبل منه إسلام، لا يقبل منه إسلام. ولو صدح المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يقل الثانية، لا يصح منه أذان. ولو في التشهد قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يتبعه: وأشهد أن محمد رسول الله، لم تصح منه صلاة. وهكذا وهكذا. فافهم، هذا دوام الذكر، يعني شرف دائم. والذكر يأتي بمعنى الشرف في القرآن واضح: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك. شوف: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال ابن عباس كما في التفسير: وإنه لذكر لك، يعني لشرف لك. الرسالة شرف للنبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام شرف لكل من دان به. لذلك: ورفعنا لك ذكرك، يعني أدمنا لك الشرف إن حييت وإن مت. سنكمل إن شاء الله بقية الآية في اللقاء القادم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ ديننا وبلادنا. اللهم احفظ ديننا وبلادنا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا.